أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب الشبهة العبائية. الشبهة العبائية، هذه الشبهة متفرعة على التنبيه الأول. التنبيه الأول خلاصته كانت أن استصحاب الكل مرة يكون في الفرد المعين يجري فيه الاستصحاب كما يجري في الفرد، ومرة استصحاب الكل يكون في الفرد المرجل فالاستصحاب يجري في الكل ولا يجري في الفرد. الثالث اللي كان في الفرد المقارن اللي قلنا انه لا يجري. هذه الشبهة العبائية متفرعة على الاستصحاب الكل من القسم الثاني. هذه الشبهة متفرعة على الاستصحاب الكل من القسم الثاني. الاستصحاب الكل من القسم الثاني شنو كان حتى يبين هذه الشبهة والمربوطة بها؟ حيوان ما دخل في البيت لا نعلم أن هذا الحيوان هل هو طويل الأمر مثل الفيل، أم هو قصير الأمر مثل الذبابة. هنا قلنا أن الاستصحاب في الفرد لا يجري لعدم التيقن من الحدود أساسا، وإنما الاستصحاب يجري وين؟ في القدر المشترك بين الحيوانين، بين الفردين اللي هو الحيوان، كلي الحيوان تمكن أن يستصحب. هذا كان استصحاب الكل من القسم الثاني. هذه الشبهة العبائية أول من أثارها السيد إسماعيل الصدر من علماء الحوزة الكاظمية في أيام المحقق الخراساني. ذهب من الكاظمية إلى المليح الأشرف للزيارة، فطرح هذه الشبهة في الأوساط العلمية وطلب الجواب، وصارت مدار البحث بين العلماء والفضلاء وما أشبه، كل واحد أجاب عليها بجواب. خلاصة الشبهة بسيدي تقول أن الاستصحاب من القسم الثاني، استصحاب الكلي في الفرد المرجل، هذا الاستصحاب لا يجري بعكس ما قاله الأصوليون وما أشبه من أن الاستصحاب للكلي في الفرد المرجل يجري. بالنتيجة لب الإشكال هو هذا. شنو هي الشبهة؟ السيد الصدر قال إذا سقطت قطرة نجاسة على طرف من أطراف عباءة، قال هاي عباءة اللي لابسها، قطرة دم سقطت على أحد طرفيها، نفرغ الطرف العلوي والطرف السفلي، قطعا نعلم أن قطرة الدم أصابت العباءة، ولكن لا نعلم هل أصابت الطرف العلوي أم أصابت الطرف السفلي. لهنا واضح. بعد ذلك قال إذا شلنا العباءة وقفلنا الطرف العلوي منها طهرناها بالماء، يعني احد طرفي العباءة طهرناه اللي هو الطرف العلوي، قال هنا الاستصحاب لا يجري. ليش لا يجري؟ قال لان قبل ان نغسل الطرف العلوي بالماء العباءة كان متيقنة النجاسة ام لا؟ نعم متيقنة النجاسة. بعد ان غسلنا الطرف العلوي منها النجاسة مقطوعة الارتفاع؟ لا، مشكوكة الارتفاع، لأن يحتمل النجاسة ما أصابت الطرف العلوي، أصابت الطرف السفلي، فإحنا عندما غسلنا الطرف العلوي منها ما صار عندنا يقين بأن العباءة قد طهرت، وإنما عندنا شك بأن العباءة قد طهرت أم لم. يقين سابق عندنا بنجاسة العباءة، شك لاحق عندنا بارتفاع هذه النجاسة بعد الغسل. صحيح لو صحيح الاستصحاب شو يقول؟ استصحب النجاسة. الاستصحاب الشكل يقول لأن النجاسة كانت متيقنة في الحدوث مشكوكة في الارتفاع. بعدين إذا أنا قمت لبست هذه العباءة ولامست هذه العباءة بدني، ونفرض أنه أيام صيف البدن هم يعرق والعباءة على ضوء عرق البدن هي هم تتلمس تصيبها الرطوبة، هل ينجس البدن بملامسة العباءة أم لا ينجس؟ سؤاله. الفقهاء يقولون لا ينجس. إذا كان هنا نبدأ الشبهة، إذا كان الاستصحاب يجري في النجاسة صحيحا في نجاسة العباءة كان يقتضي أن العباءة محكومة بشنو؟ بالنجاسة. فإذا محكومة بالنجاسة استصحابا ولا مسك البدن، البدن لازم شي يكون؟ لازم يكون نجس. لكن الفقهاء شو يقول؟ يقول البدن ليس بنجس. هذا معناه ان الاستصحاب للكل من القسم الثاني ليس بصحيح. في وجه الربط السيد اسماعيل الصدر يقول النجاسة عندما سقطت على احد طرفي العباءة عندنا كلي وافراده مرددة، لانه الكلي كلي النجاسة. كلي النجاسة هل أصاب الطرف العلوي؟ هذا كردون الطرف العلوي. أم أصاب الطرف السفلي؟ هذا كردون. مثل ما إذا دخل حيوان في البيت لا نعلم أنه فيه أم ذباب، فكلي الحيوان متيقن الحدوث، فرد الحيوان مشكوك الحدوث. إذ أنهم عندما سقطت قطرة الدم على العباءة كلي النجاسة معلومة الحدود، بس الطرف العلوي مشكوك، الطرف السفلي مشكوك مردد. فإذا كلي اللي هو النجاسة موجود في الفرق المردد بين الطرف العلوي أو الطرف السفلي. نفس صريح الاستصحاب في الكل من القسم الثاني. احنا هنا قلنا الاستصحاب في الكل يجري، اما هو لازم شو يجرون؟ لازم كله يجري. هذا جواب نقضي على الاستصحاب للكل من القسم الثاني. ما في واضح أثارة الشبهة لا إلى هنا لم يتوضح حل المشكلة راح يصير عويل. أعيد المطلب ما أعيده. شوفوا أنت لابس عباءة سقطت قطرة دم تعلم 100% أن قطرة الدم أصابت العباءة، لكن لا تعلم أصابت الطرف العلوي من العباءة لو أصابت الطرف السفلي. صحيح لو مو صحيح؟ إذن العباءة نجسة مقطوع، ليش؟ لأن النجاسة قطعا أصابت العباءة، فإذا كون هذه العباءة نجسة مقطوعة. عندك علم به. بعدين انت شلت العباية راح تطهرت غسلت الطرف العلوي منها وما غسلت الطرف السفلي. على تقدير ان النجاسة اصابت الطرف العلوي العباء طاهر، على تقدير ان النجاسة اصابت الطرف السفلي العباء شنو؟ مو طاهر. فانت عندما اصابت النجاسة العباء قطعا صار عندك يقين بحدوث النجاسة، عندما طهرت الطرف العلوي منها فقط صار عندك شك بارتفاع النجاسة وشك ببقاء النجاسة. اذا اركان الاستصحاب هنا شنو هي؟ تامة، يقين سابق بالنجاسة شك لاحق غير ارتفاع النجاسة شي يقولك الانتصاب استفحب النجاسة. اذا كنت تستفحب النجاسة كان المفروض عندما تلبس العباية وجسمك يعرف على العباية لازم شنو تقول؟ لازم تقول البدن ينجس، ولكن الفقهاء يقولون البدن لا ينجس. هذا يبدو ان الاستصحاب الفقهاء هنا شي يسوونه ما يجروا، مع انه استصحاب من كل للقسم الثاني. فاذا ليش قلتوا انتوا في استصحاب الكل من القسم الثاني ان الاستصحاب يجري، ولا استصحاب الكل من القسم الثاني نفس الثالث لا يجري؟ قضية هذه في الواقع ضجت فيها النوادي العلمية والمحافل وما أشبه لهذه الشبهة، كيف يمكن الجواب عليها؟ من جهة العلماء يريدون يتمسكون بأن الاستصحاب يجري في القسم الثاني، من جهة هذه الشبهة عويصة كيف يمكن الجواب عليها؟ ها؟ فقاعدة ما يجري. انت جنابك الان يقول لك مثال ثاني في طرف دائما في طرف الشبهة، يعني في اطراف الشبهة المحصورة من العلم الاجمالي. اذا واحد من الطرفين صار يرجع العلم الاجمالي، اذا كان عندك اناءين واحد ابيض واحد احمر سقطت قطرة دم في احدهما قطعا بس متألم ياهو مثلا، يصير واحد من الاناءين شديد الثاني شو يصير؟ يصير محلوم النجاسة، مشكوك الطهارة، مشكوك النجاسة العقل، الطهارة، طهارة الأشياء هي الأطراف المحكمة، أطراف الطهارة في الأشياء، أطراف الشبهة المحصورة. إيش وقت تصير الشبهة محصورة عن الإجمالي؟ إذا كان عندك طرفين، أما إذا واحد من الطرفين طار أو واحد من الطرفين خارج عن محل الإختلاف، تنحل الشبهة المحصورة. أنت تعلم بأنه إما قضاءة نجس تنجس قميصك هذا تنجس، أو قميص مع ملك الهند أو ملك الصين، لو هذا العالمية بالمية هنا نحتيار لأحد طرفي الشبهة مربوط به محل ابتلاء قميص، أحد طرفي الشبهة الثانية مو محل ابتلاء الثاني واحد بعيد عنك آلاف الكيلومترات صحيح؟ هنا لو إن كانت الشبهة محصورة بين قميصك وقميص ملك الهند إذا كان عندك قميص زين، لكن واحد من الطرفين خارج عن محل الابتلاء قميصك ما يصير معلوم، يصير مشكوك النجاسة. أنا في الطهارة حل القميص هنا لهم أحد طرفي الشبهة الطرف العلوي والطرف السفلي، الشبهة دائرة بينهما. أنت لما انطهرت أحد الطرفين استصحابك بعد ما يصير أهلا جماعة من الأصوليين سلموا بالقضية، قالوا فقط نستسلم في الموضوع أن استصحاب الكل هنا مصر. جماعة من الأصوليين جايين مجاوبين عن الشبهة من نوع ثاني، جايين في الواقع خلينا نبحث احنا في القضية نشوف هذه من قديم استصحاب الكل من القسم الثاني لو استصحاب الفرد المرتب. احنا في استصحاب الكل من القسم الثاني التفت زين الى الكلمات حتى زينة الواضح بالنتيجة وين الحشو. عندما دخل الحيوان في البيت هذا الحيوان من جهة الكلية مالته كلية الحيوان متيقن الحدود متيقن الوجود، بس المشكلة فيه شنو؟ انه مربد، هل هذا فيل ام هذا ذباب؟ الكل معلوم بس الفرد ماله شنو هو؟ ها؟ الفرد ماله مربد. عند الشك شنو تستصحب انت؟ تستصحب وجود الحيوان اللي هو الكل، اما تستصحب وجود الفيل؟ لا. ليش؟ لأن ما عندك يقين سابق بحدوثه. تستصحب وجود الذبابة؟ لا، لأن ما عندك يقين سابق بحدوثه. وإنما ما كان عندك يقين بحدوثه هو كلي الحيوان، شككت في ارتفاعه استصحب. أما الفرد شو يصير؟ ما يدري فيه الاستصحاب. من هنا خطر واضح. هذول جايين قايلين هذه الشبهة في الواقع احنا لازم ندقق نشوف هاي الشبهة العبائية اللي طرحت سيد الصدر هل هي استصحاب للكل بما هو كلي لو استصحاب للفعل المردد هذا الكلام نرجعه الى الركنين اللي بارحة بجلناه ان الميلاد لي الطبيعي اولا الوحدة النوعية ام الوحدة الخارجية لازم تكون الوحدة الخارجية ليش؟ لان الاحكام الشرعية لا تترتب على المفاهيم وانما تترتب على شنو؟ على العقائد الخارجية المسألة الثانية ان الكلية الطبيعي بما هو شخص موجود بالخارج لو بما هو حقيقة انتزاعية متضايقة في افراده موجود في الخارج ها؟ بس الثاني يقول لك نسبة الاباء الى الابناء كل نسبة من الابوة تختلف مع نسبة الابوة الثانية والثالثة والرابعة هذولا قالوا احنا سلمنا انا لازم نرتب على نقطة العين هنا لازم عندنا الكل الطبيعي الوحدة لازم تكون خارجية مو نوعية لان النوعية ما تفيد نترتب لك الاثر بالحكم الشرعي لان مفهوم به ثانيا لازم تقول بان الكل الطبيعي متفاوت بالنسبة الى افراده مو حقيقة واحدة ونسبة واحدة حتى تتمثل اجوا قالوا هاي النجاسة عندما سقطت قطعا على العباءة معلومة بعد ذلك عندما غسلنا احد طرفي الشبهة الطرف الحلو غسلنا صارت النجاسة شنو هي مشكوكة بالارتفاع زين قالوا هذا اذا مرادكم استصحاب كلي النجاسة بما هو وحدة نوعية ما يفيدنا ما يرسل اثر شيء وانما انت لازم تستصحب كلي النجاسة الموجود في ضمن الفرد السفلي او في ضمن الفرد العلوي صحيح مبنانا احنا شنو مبنى المناطق المشهور مشهور المحققين شنو كان المبنى المبنى ان الكلي يوجد في ضمن افراده بنسب متفاوت الى هذا الشكل يقين سابق ما عندنا بحدوثه ليش لان على تقدير ان النجاسة عقابة الطرف السفلي بعد ذلك شككت تتمكن في التصحيح بس عندك يقين سابق انه عقابة الطرف السفلي لا عند الشك بالحدوث على تقدير انها عقابة الطرف العلوي بعد ذلك شككت زين عندك يقين سابق انها عقابة الطرف العلوي لا فاذا واحد من اهم اركان الاستصحاب ما متقوم ما موجود في هذه الشبهه اليقين السابق بحدوث النجاسه في الطرف السفلي ولا اليقين السابق بحدوث النجاسه في الطرف العلوي فالشك اللاحق بعد ما يجي لك الاستصحاب لذلك احنا قلنا في الاستصحاب من القسم الثاني في الارض لا يدري في الكل يدري هنا الاستصحاب في الفرد ليش؟ لأن إذا أنت تريد تستصحب كلية النجاسة بما هي النجاسة هذا شيء في بداية الشرعية مفهوم كلية النجاسة ليس إلا مفهوم ذهني المفهوم الذهني لا يرتب أثر لا هناك أكل الأثر بس بعدين نجي نسوي قسم الثاني لا قسم فإذا أدريد تستصحب كلية النجاسة بما هي كلية معزول عن وجوده في ضمن أفراده هذه وحدة نوعية ما تفيد هذا الشيء إذا أدريد تستصحب كلية النجاسة الموجود في ضمن أفراده ما لا يقين سابق فهذا مو من قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني وإنما هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد اللي قلنا الاستصحاب لا يدري فيه لذلك هنا قلت تخلوا في بالكم استصحاب الكل من القسم الثاني في البرد لا يدري في الكل يدري وهذا الاستصحاب في الساعة إذا أريد نستصحب كلية النجاسة لا ينفع لانه مفهوم الذهني لا يترتب عليه اثر شرعي. اذا تريد تصحب كلية النجاسة الموجود في ظنها فهذه ما الى يقين سابق. فالمسألة كلها خارجة عن التصحاب الكلي من القسم الثاني. مسألة جديدة هذه. شبهة جديدة. يعني استصحاب رابع في الواقع على قسم رابع. والفرق بين المسألتين ان هنا احنا بغسل احد طرفي العباءة انحلت الشبهة المحصورة. صارت شبهة بدوية. اما في الاستصحاب الكلي الحيوان في الفرد المربد هناك الشبهة تبقى محصورة بين الفيل وبين الضباط. لذلك هناك نقول الاستصحاب يجري. اما انا بعد ما كنا جانب الذين سابق حتى هذا التصحيح. لا على جواب على شبهة الفيل هذا الكلام المصنف. الفيل قد يقول هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثاني ولا يجري. فإن دي هناك لا يدري أيضا نحن نقول لها هذا مهم قبيل استصحاب الكل من القسم الثاني وإنما مسألة جديدة شبهة جديدة. هسه أكو كلام آخر شوية بالتفصيل خلينا نقرأ شوية. الشبهة العبائية أي استصحاب الفرد المرجب طبعا ماكو خصوصية للعبائية وإنما من بعد أنها وقع عليها المثال أن في وقتها في وقت طرح الشبهة وإلا في أي شبهة محصورة أي مسألة تجري. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره للمراجع التقليد في زمن الآخر من كاظمية كان بلي مراجع زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخر فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهة العبائية. هاي الشبهة الشيخ الأنصاري ما ذكرها في الرسالة وحاصلها أنه لو وقعت نجاسه على أحد طرفي عبائه ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل هو اللي أصابته النجاسة ثم طهر أحد الطرفين وليكن الطرف الأسفل مثلا اللي احنا مطهرين فإن تلك النجاسة المعلومة الحدود تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع بعد التطهير بأحد الطرفين فينبغي أن يجري استصحاب النجاسة بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة مع بعض المثل مع ان هذا اللازم يعني بقى نجاسة البدن تقوم بنجاسة البدن باطل قطعا بالضرورة. الفقهاء يقولون لا اذا طهرت احد طرفي الشبهة بعد اذا لامست البدن العباءة من جس البدن. ليش؟ لان ملاقي احد طرفي الشبهة المحصورة بين الطرف العلوي والسفلي محكوم عليه بالطهارة بالإجماع. طبعا السبب هم واضح لنا لأن الشبهة المحصورة شو تصير؟ ترتفع بطهارة أحد الطرفين. فشو تصير في الطرف الثاني الشبهة؟ بدوية. الشبهة البدوية محكومة بأثارة الطهارة كما تقدم في المخلية. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى اللي ما طهرناه واما الطرف الاسفل اللي طهرناه وان لاقاه البدن فانه قد خرج عن طرف الشبهة المحصورة حسب الفرض بتطهيره يقينا للمعلوم الطهارة. فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقي الطرف الاسفل. والنكتة في الشبهة ان هذا الاستصحاب يبدو مو اكيد يبدو من بعض استصحاب الكل من القسم الثاني ولا شك في ان مستصحب النجاسة لابد ان يحكم بنجاسة ملاقيه. يعني الاستصحاب كيف تسوي؟ هنترتب عليه اثر شرعي واظهر اثر اصحاب النجاسة انك تحكم بنجاسة ملاقيه بينما انه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقيه فيكشف ذلك عن عدم صحة الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. جواب نقضي هذا العلماء كل واحد ينطي جواب وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على شنو هو الجواب؟ ان هذا الاستصحاب ليس من باب الاستصحاب الكلي، تخريج موضوع المسألة، بل هو من نوع اخر سموه استصحاب الفرد المرتد. اللي نفسي احنا قلنا في القسم الثاني بالفرد لا يدرك الكل يدري، وقد اتفقوا على عدم صحة جريان الاستصحاب على ما نقل عن بعض الأدلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم. أنا ما شفت واحد من الشراح والمحاشين يقول منو هذا بعض الأدلة، ما كان عندها من الشراح والمحاشين حتى تشوف قول منو هذا، يحتمل يكون إما اليدي أو النائم، احتمال هذا طبعا. نعم. إذ قال بما محصله، بما محصله الشيخ الشارح المحشي لكتاب الشيخ، بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، تردد كلها. والمفروض أن أثر القدر المشترك، القدر المشترك اللي هو كلي، أثر لكل من الفردين اللي هي النجاة بالنتيجة للفرد السفلي أو العلو، فيمكن ترتيب ذلك الأثر يعني حكم بالنجاة باستصحاب الشخص الواقع المعيون سابقا، كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ الأنصاري فيه باستصحاب كل من كل وفرده. هذا الجواب المفلس من قبل، يقول هذا الجواب مو جواب تام، بعدين راح نبينه. المفلس يحكي حكايته، يقول أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط يعني القاعدة لكون المورد من باب استصحاب الكلي القسم الثاني او من قبيل استصحاب الفرد المرتد. خلينا نشوف نحرر محل المسألة، موضوع المسألة، فان عدم التفرقة بين الموردين والخرف هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة كما قال بعض الأدلة، كما وقع بعض الأدلة فيها. اذا ما الضابط لهما؟ الضابط للاستصحاب الكلي او الاستصحاب الفرد المرتد؟ ان الضابط والقاعدة في ذلك ان الاثر المراد تركيبه اللي هو النجاسة، نجاسة البدن، اما ان يكون اثرا للكل كلي النجاسة، اي اثرا لذات الحصة من الكل بما هي كلي لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية، يعني لا بما هي موجودة في ضمن افراده. او الاحتمال الثاني ان يكون هذا الاثر اثرا للفرد، الفرد يبدو هو خصوصية الفرد اللي موجود في ضمنه الكلي، اي اثرا بالحصة الكلية بما لها من التعين الخاص والخصوصية الفردية، يعني الكلي موجود في ضمنه احد افراده. فان كان الاول نريد نستصحب الكل بما هو كلي من دون وجود في تعبيراته، فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك من ذاته اي ذات الحصة الموجودة، ولكن عيب هذا شو ما يفيدك. اما ذات الحصة الموجودة اما في ظن الفرد المقطوع الارتفاع اللي هو الطرف السفلي او الطرف العلوي اللي احنا غسلناه على تقدير انه هو الخلف، او الفرد المقطوع البقاء اللي هو الطرف السفلي على تقدير انه هو الخلف، فالفرد مردد بس القدر المشترك شنو هو معلوم، ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدم اننا لا نعني من استصحاب الكلي نفس الماهية الكلية اللي عندنا في جهنان راح يصير، بل استصحاب وجود الماهية يعني ما لها وجود خارجي، هذا الاحتمال الاول. وان كان الثاني يعني شنو؟ يعني الكل الموجود في ظلم افراده فلا يكفي استصحاب القدر المشترك اللي هو كل النجاسه، وانما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصيه المفرده المفروض فيه انه مردد مشكوك الحدوث بين الفرد المقطوع الارتفاع طرف العلوي على تقدير انه النجس، او الفرد المقطوع البقاء اللي هو السفلي على تقدير انه النجس، ويكون ذلك من قبيل استصحاب الفرد المرتد. لكن هذا أرشان الاستصحاب مو كامل، يعني ما عندك يقين سابق فيه. إذا عرفت هذا الضابط كالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، يعني الفرد المردد مو استصحاب الكلي، ليش؟ لأن الموضوع للنجاة المستصحبة ليس أصل العباءة، معلومة الحدود، معلومة الوجود أو الطرف الكلي منها من العباءة، بل نجاة الطرف الخاص بما بالفرد المردد. نقول لقد اختلف التعبيرات الأساسية في وجهه، يعني وجه عدم الاستصحاب. فقد قيل هاي الكلمة ضعيفة، المصنف راح يردها، لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني اللي هو الشك، وهو الشك في البقاء. معلوم الحدود لو هذا لو هذا، بس هل هذا هو الباقي؟ احتمال. هل هذا هو الباقي؟ احتمال. المصنف يقول هذا مو جهاز، الشك مو في الشك في البقاء، وإنما في الحدود، يقين في الحدود ما عندنا. مو ترجع انه في الواقع هو مشكوك، هو مين بلا مشكوك؟ انت متيقن انه مشكوك، لكن من هو المشكوك؟ طرف العين مشكوك؟ طرف السفلي مشكوك؟ مو معنى عندك يقين. انت عندما بتلك الطرف العلمي صار عندك يقين بانه قطعا عندك شك في ارتفاع احدهما، بس يعبو احسن سألن وحدة الموضوع شيء طارت صارت يعني خلص. اللي قلنا وحدة القضية لازم تكون اي قضية المتيقنة، والقضية المشكوكة لازم شو تكون؟ واحدة. انا ما في شيء طارت السفلين، طارت السفلين عندك هو تشك في نجاسة، ما عندك علم بالطهارة، ما عندك علم بالنجاسة، وانما لك شك في النجاسة. انت عندما تنتهي بالطرف العلمي شكك، بعد ما يصير بالطرف العلمي صار عندك يقين بطهارته، بس شكك وين يصير؟ صار بالطرف، فعلا عندك بالطرف السفلي شك بالنجاسه من هالجهه كامله، بس وين شكك صاير الان؟ يعني مش شكك وين صاير، يقين سابق بالنجاسه. وتكون شلون مثلاش؟ فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني وهو الشك في بقاء النجاسة، فمثل ما تضعي هذا الشك لأن يقول ما عندك حتى شك. وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، اللي هذا هو رأي المصنف، يعني اليقين بحدوث النجاسة في الطرف السفلي مثلا، فضلا عن الركن الثاني اللي هو الشك في البقاء. أما الوجه الأول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية الفرد السفلي مردد حسب الفرد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع. مقطوع الارتفاع طرف العلوي المتلفة، مقطوع البقاء الطرف السفلي اللي انت بعدك ما راسك. فلا شك في بقاء الفرد الواقع الذي كان معلوم الحدوث، لكن المشكلة مين هو الفرد الواقع المعلوم الحدوث؟ مما هو فرد مو معلوم، لانه اما مقطوع البقاء او مقطوع الارتفاع. واما الوجه الثاني وهو الاصح، يعني مو ركن الشك من الاستصحاب منهدم، ركن اليقين من الاستصحاب منهدم، فبيانه ان اليقين بالحدوث حدوث النجاسه ان اريد به اليقين بحدوث الفرد، يعني الطرف العلوي فقط او الطرف السفلي فقط، مع قطع النظر عن الخصوصيه المفرده، لان الخصوصيه المفرده مجهوله حسب الفرد. اللي في الواقع شو جايز عندك يقين وين؟ في كلية النجاسة. أما في خصوصية النجاسة أنها النجاسة السفلية أو العلوية شنو؟ مجهول هذا. فاليقين موجود. وين؟ في الكلية. ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباع على كل من السفل والعلوي والفردين. وإن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة، واضحا انه غير حاصل فعلا يقين ثابت بحدوثه معنا. ليش؟ لان المفروض ان الخصوصية المفردة طرف العلوي وطرف السفلي مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، الصف العلوي العلوية والسفلية، فكيف تكون متيقنة في عين الحال، يعني حين الشك؟ فالمردد بما هو مردد لا معنى لان يكون معلوما متحينا، هذا خلف، لان مردد يعني مو معين، معين يعني مو مردد، هذا محال. وانما المعلوم لعكس المعلوم، المعلوم القدر المشترك اللي هو كلية النجاسة، وفي الحقيقة أن كل هذا لا حل الشبهات. زين أيضاً كل النجاسة معلوم ولكن لا ينفع في الاستثناء. نجاسة الفرد العلوي أو الفرد السفلي ما في يقين ذلك. حتى جناحك لما طهرت الطرف العلوي حين بقى عندك الطرف السفلي تاشرها بدوية النجاسة أطارت الطهر. من هنا الفقهاء يبنون بطهارة الفقهاء. من الباب التناقض بين جريان الاستحقاق وبين عدم الحكم بلازمته. شلون؟ المصنف يقول وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي، يعني شو ما معصورا مؤلف من علم بالجامع بالكلي وجهل بالخصوصيات. إذا تتذكرون إحنا في باب الاحتياط كان هو يأثر من هذا الموضوع. قلنا في الواقع أصل التعبير بالعلم الإجمالي تعبير مسامحي، المفروض فيه المعلوم الإجمالي. ليس لأن قطرت الدم عندما سقطت في أحد الإناءين عندك علم يقين بالقدر المشترك قطعا أحدهما نجس، بس جهلك وين في الخصوصيات الفردية؟ هذا هو النجس وهذا هو النجس. فإذا المعلوم اللي هو الإناء هو مجمل، مو العلم اللي عندك فيه إنك مجمل. العلم تفصيلي، علمك بأنه أحدهما نجس هذا قطع تفصيلي، بس معلومك شنو هو الخارجي هذا هو المردد والمشكور. كل علم إجمالي مؤلف من علم بالجامع وجهل بالخصوصيات الفردية، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل شنو هو خصوصيات هذا المعلوم. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم، مع أن العلم هو علم اليقين والانكشاف. يعني العلم حقيقة تكوينية، العلم يعني انكشاف الواقع. لو عندك انكشاف لو ما عندك انكشاف، مو عندك انكشاف نفس او عندك انكشاف اجمالي. مثل الان تعلم بان النهار موجود، لو تعلم بان النهار موجود لو تعلم بان النهار موجود، اما تعلم نفس ايضا بان النهار موجود هذا ليس مو علم اي انكشاف. والانكشاف لا يتطلب فيه تردد، وان ما سمي بالعلم الاجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات الى العلم الجامعي. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصيه والأثر الشرعي الذي يمجس الملاقي. هذا هو الأثر. وما له الاستصحاب؟ ها؟ ما له الاستصحاب؟ أقول إذا تريد تحصل منها القبيل ما إلا ثمرة. إذا ما إلا لا لحظة، إذا ما إلا ثمرة الاستصحاب لا يجري. ليش ما يجري؟ لأن الاستصحاب عندما شارع يقول لازم قوة اليقين بشكل غرضي أثر عقلائي، وأنا ما إلى أثر عقلائي. أثر من البداية إطلاقات أدلة الاستصحاب لا تشمل هذا الموضوع. استفدت وين الحكي؟ لما ما هو فائدة فيه إذا الشارع ما انطاح فيه. ليش؟ لأن الشارع من البداية أحفظت يا ما إلى حجي أحفظت إلى منصب الواقع. لا هذا قسم جديد فقط. استصحاب من القسم الثاني دين من الشارع من أعطي خمسية. هذا له شبهة له ملاك القسم الثاني ولكن مو وهو الفرد بخصوصيته. غيره تبسم بل هو مجهول مرتب بين خصوصيتين. فهذا الجواب إذا ما تفكر له معنى الجواب مثل البحيث. إطلاقات أدلة الاستصحاب ما ليش من هذا الموضوع. فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة، لا ان الفرد المردد متيقن ولكن لا تكفي بقائه. هذا رد من رد ذات الإزالة الشبهة وين؟ في ركن الشك من الاستصحاب. والوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا، ان الركن اللي منهجين ركن اليقين السابق. واما الوجه الأول وهو انه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض اهل التحقيق بعض الادلة وما اشبه اللي قالوا، فان كونه مؤددا بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاق معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه. لان المفروض ان القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين، بل كل منهما قطعا على تقدير المشكوك. والقطع على تقدير المشكوك ليس قطعا فعلا وانما هو شك، بل هو عين الشك. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المرتب لعدم اليقين السابق بحدوثه، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأدلة أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. ليش؟ لأن يقين بالوجود سابق ما عنده، فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالجامع اليقين بالكلي، لكن هذا ليس والتردد في الفرق. فاليقين متعلق بشيء اللي هو الكل، والتردد متعلق بشيء اخر اللي هو الفرق. فيتوقع الركن على الاستصحاب بالنسبة الى الحجر المشترك يجري الاستصحاب ولكن لا ينفع، لا بالنسبة الى الفرق المراد استصحابه، لان يقين سابق ما عندك فيه، فما هو متيقن لا يراد استصحابه اللي هو الكل لعدم الاثم، وما يراد استصحابه غير متيقن الحدود على ما سبق بيانه. إذن استفيد الصدر بهذه الشبهة ثم ديجا ما تمكن أن يرد جريان الاستصحاب بالكل من الفصل الثاني. قال لا ما تبعد لأن العلم الإجمالي للنجاسة بعد مجرى الاستصحاب بعد علم إجمالي عندك في النجاسة. وفي أحد الإمائين إذا ما تكبت واحد من أجهما منهما واستعملته خالف الاحتياط، لا خالف الاحتياط مو خالف الاستصحاب. اذا ما دخلت احد طرفه الحضاره ما يجري بعد الاستصحاب النجاسه، لان شك بارتفاع النجاسه ما عندك يبقى علم بالنجاسه. العلم بالنجاسه يقصد الاحتياط. النجاسه بالاحتياط للعباره، اما للعباره لا تحتمل. تحكم بالنجاسه؟ لا. العلم الاجمالي. العلم غير النجاسه سابقا ما في استصحاب. عندك علم اجمالي بان قطعا هذه نجسه. فالشيء اللي مقطوع انه نجس لا مسبب له ما تحكم بنجاسته؟ طبعا طبعا انت عندك علم اجمالي بان هذا او هذا، بس عندك علم تفصيلي بان العباء نجس او لا. فاذا قالت عندك علم تفصيلي بان العباء نجس لا مسبب له، هذا من باب الاحتياط وجود النجاسه، مو من باب الاستصحاب. موضوع ثاني يصير، ايش وقت يجي الاستصحاب؟ اذا احد الطرفين وقعت يصير عندك شك بالارتفاع، يعني في الواقع هنا شك بالارتفاع ما عندك انه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.